أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم من تقريراته ما أكده وتوصل إليه القائلون بالتأويل من الطعن في دلالات النصوص الشرعية وأنها ظنية الدلالة لا تفيد العلم ولا اليقين، ثم أيضا أضافوا إلى ذلك بأنها وإن كانت ظنية الدلالة إلا أنها ليست مطابقة للحقيقة، فظواهرها خلاف الواقع، وذلك يقتضي أن تؤول إلى معان توافق الدلائل العقلية. فبناء على هذا لم يبقى لنصوص الكتاب والسنة أي دلالة على العلم، لا في الدلالة الظنية ولا حتى الظنية، قالوا بأنها كلها مجازات تحتاج إلى صرفها عن ظواهرها إلى معان أخر لتوافق المعقول وتوافق الحقيقة ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الرد على هذا الافتراء والطعن الصريح في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم من طعنه ورده على ذلك ما يعني ما يترتب على هذه القضايا من أمور باطلة تطعن في حقائق الأشياء ودلائلها. ومن ذلك أن طرد هذا القول لو أخذ على التسليم فإنه يبطل المقصود ويعطل المقصود من اللغات جميعها، لأن اللغات إنما وردت لتكون وسيلة للتخاطب، فنقل المعلومة من المخاطب إلى المخاطب وبالعكس، وكل إنسان يفهم من المخاطب به حتى وإن كان أسلوبه فيه من الركاكة وفيه من الضعف ما يريد ذلك، وهذا يبني عليه الأحكام واليقين والعلم الذي فهمه من ذلك الخطاب. أيضا يترتب على ذلك أن طرد هذه القاعدة يؤدي إلى عدم حصول العلم من العقود من الإقرار والشهادات واليمين وغير ذلك من العقود والأمور، لأن هذه كلها قائمة على الألفاظ، ويبني عليها القضاة والناس يبني على هذه الألفاظ بما ظهر منها. فعقود النكاح مثلا تستحل بها الفروج وهي مبنية على ما ظهر منها من ألفاظ، فلو طعن في دلالة هذه الألفاظ على هذه المعاني لا قلنا إن استحلال الفروج يبنى على أدلة مخالفة للحقيقة والواقع. فحينما يقول الإنسان يطلب من ولي البنت أو المرأة ابنته فيقول زوجتكها، فيقول الآخر رضيت، فبهذه الألفاظ وبهذه العبارات تعامل الناس بما ظهر من هذه الألفاظ، وترتب على ذلك استحلال الفروج. ولو كانت هذه الألفاظ على خلاف حقيقتها لبطل هذا العقد، وأصبح الناس يتناكحون سفاحا لا زواجا شرعيا. وقس على ذلك بقية العقود وبقية الإقرارات وبقية الشهادات، حينما يشهد الإنسان لآخر أو على آخر بما سمع منه ويحكم القاضي بهذه الشهادة بناء على ما سمع منه من ألفاظ وتعامل على ما ظهر، لو قلنا بمثل هذه العبارات بأن هذا المتلفظ بهذا الكلام لا يريد ظاهره وإنما الحقيقة هي خلاف هذا الظاهر، لا كانت تلك الشهادات كلها شهادات زور ومبنية على باطل لا على حقيقة. وعلى مثل هذا فقس. وبناء على هذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى في إبطال هذه الدعوة وهذه الجرأة وهذا الإفك على نصوص الكتاب والسنة بما يترتب وما يلزم من القول بمثل هذه المقولات، وإذا كان اللازم باطلا دل ذلك على بطلان الملزوم كما هي القاعدة المعروفة في هذا الموضوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. لو أن هذه الدعوة من أن دلالات النصوص لا تفيد العلم وأنها على خلاف ظاهرها لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان، لا يمكن أن نقطع بقول من إنسان مهما كان هذا الإنسان. فإذا كنا طعنا في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن باب أولى كلام الناس فيما بينهم وعقودهم ومواثيقهم وما يحصل بينهم من هذه الأمور. قال: وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. نعم تفضل يا أخي. لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان، وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع ذا الإنسان. ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا إيمان، وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني، وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان. أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان، إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان، بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مذلول نطق لسان، بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان، بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان. أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني؟ هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. أحسنت بارك الله فيك. هذه بعض اللوازم الدالة على بطلان هذه الدعوة الشنيعة. فيقول كما بينا، يقول المصنف رحمه الله تعالى: لو صح ذاك القول، وهو أن النصوص لا تفيد العلم ولا اليقين وظاهرها غير مراد، لو صح ذاك القول لم يحصل لنا قطع بقول قط من إنسان. فإذا طعنا في إفادة العلم واليقين لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن باب أولى كلام غيره، ولم يبقى يعني إمكانية القطع بقول مهما كان القائل. قال: وغدا التخاطب فاسدا وفساده أصل الفساد لنوع الإنسان. أيضا هذا يعني أن طرد هذه القاعدة يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. فيقول: وغدا التخاطب فاسدا، يعني لا يفيد لا علم بل ولا ظن، حتى لأن الظاهر ما يخاطبنا ما نتخاطب به ظاهره الذي نفهمه من الخطاب الذي نسمعه قد لا يراد به الحقيقة وإنما يراد به غير ذلك. إذن أصبح الخطاب بين الناس ليس له أي قيمة، وهذا هو غاية الفساد وغاية العلاقة بين الناس في تخاطبهم وفهم بعضهم لبعض. يقول الناظم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة تحت عنوان الفصل الرابع عشر في أن التأويل، في أن التأويل الذي نتحدث عنه وهذه من لوازمه، في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال، يبطل المقصود من وضع اللغات. قال: والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك. قال: والمقصود أن العبد لا يعلم ما في ضمير صاحبه إلا بالألفاظ الدالة على ذلك، فإذا حمل السامع كلام المتكلم على خلاف ما وضع له وخلاف ما يفهم منه عند التخاطب عاد على مقصود اللغات بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم ولا مصلحة المخاطب، وكان ذلك أقبح من تعطيل اللسان عن كلامه. وهذا كلام واضح وفي غاية البيان، لأنه ما دامت أن الألفاظ لا تفيد العلم ولا اليقين، وأنها على خلاف ظاهرها وحقائقها خفية، فأصبح ليس هناك أي وسيلة من الوسائل بين الناس لفهم ما في ضمائرهم، لأن كما يقول القائل: إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان ما هو إلا وسيلة لبيان ما في الفؤاد، فإذا طعن في هذه الوسيلة وقلنا إنها لا تفيد العلم ولا تفيد اليقين ولا تفيد أيضا مجرد الظن لأنها قد تكون على خلاف ظاهرها، فليس هناك وسيلة لنقل المعلومات بين الجنس البشري، وهذا في غاية الإبطال وفي غاية مقصود وضع اللغات أصلا. ثم قال، وهو انتقال إلى لازم آخر: ما كان يحصل، أو تفصيل حقيقة لما أجمله هنا، بدأ في تفصيل هذا المجمل. قال: ما كان يحصل علمنا بشهادة ووصية كلا ولا أيمان. إذا طعن في اللغات وفي دلائلها على المعاني فلا يبقى هناك العلم بشهادة أبدا، ولا العلم بوصية، ولا العلم بالأيمان التي تحصل بين الناس، بمعنى أن شهادة الشهود سواء كان ذلك في بيع أو نكاح أو رؤية أو غيرها، إذا كانت شهادة لا تنقل إلا بالألفاظ، سواء كانت الألفاظ هذه مسموعة أو مكتوبة، فإذا طعنا فيها طعنا في دلالاتها وأصبحت الشهادة باطلة، ومن شهد بشيء سمعه أو رآه بأن تلفظ به أو كتبه فإن شهادته مبنية على مجرد الظن، بل الظن المخالف للحقيقة وهي شهادة زور، فإذا لم يبقى هناك قيمة ولا فائدة لمثل هذه الشهادات، وكل شهادة في الدنيا مبنية على الألفاظ فهي ظنية بل هي مخالفة للحقيقة. وأكبر الشهادات مفتاح الجنة، دخول الإنسان في هذا الدين بالألفاظ، يدخل الإنسان في هذا الدين باللفظ الدال على ما في القلب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه ألفاظ، فإذا طعن في دلالة هذه الألفاظ على معانيها وقلنا إنها لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم بل إنها قد تكون على خلاف ظاهرها، إذن لا يمكن أن نحكم على إنسان بدخوله في الإسلام وإن شهد أن لا إله إلا الله وإن شهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن الوسيلة بيننا وبين ما في قلبه وسيلة مطعون فيها، فلذلك لا يمكن أن نبني عليها ولا أن نصدق بهذه الشهادة، وهذا في غاية الإبطال وفي غاية المحال. هذه في الشهادة، وكذلك الوصية، الوصية إما أن تكون منقولة، هي ألفاظ، الوصية ألفاظ، هذه الألفاظ إما أن تكون منقولة مسموعة وإما أن تكون مكتوبة، فإذا طعن فيها طعن في كل الوصايا التي يحكم بها قضاة الشرع ويلزمون بها المتخاصمين، وهي مبنية على ألفاظ إما مسموعة أو مكتوبة، فإذا طعن في دلالة هذه الألفاظ على معانيها طعن في كل هذه الوصايا. وكذلك الأيمان، فضرب المصنف رحمه الله تعالى هنا هذه العقود بين الناس التي يتعاملون بها، وهو من باب ضرب المثال، ولله فإنها تشمل جميع العقود والمواثيق التي تكون بين الناس. والأيمان هو جمع يمين، وهو الحلف أو القسم كما هو معروف. قال: وكذلك الإقرار يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني. هذا أيضا من الأمثلة، يعني إنسان مجرم قبض عليه بجريمته فأخذ إلى القاضي الشرع فأقر بجريمته، حكم الشرع بما أقر به، حكم الشرع بما أقر به. في هذه الحالة بناء على طعننا في دلالات الألفاظ على معانيها وفي إفادتها العلم واليقين، يكون القاضي الذي حكم على الشخص بإقراره، مع أن الإقرار هو أوثق وسائل الإدانة أو الإلزام، أوثق من الشهادة وأوثق من غيرها من الوسائل القرائن الأخرى، لأنه إقرار بلسانه. فمثلا نسأل الله العافية، جريمة الزنا إذا أقر الإنسان بلسانه بوقوع الزنا صورته الكاملة فإنه يقام عليه الحد، مع أنه لو كانت القضية قضية شهادة فلا بد من 4 شهود يصفون الحالة بتفصيلاتها الدقيقة، وهذه قل أن تثبت. لكن إذا أقر هو بنفسه أمام القضاء ألزم بما أقر به، هذا دليل على ماذا؟ على إفادة هذه الألفاظ للعلم واليقين، وبناء على ذلك يحكم عليه بما أقر به. ولو طعن في دلالة هذه الألفاظ على معانيها أو أنها على خلاف حقيقتها أو أنها لا تفيد العلم، فيكون الحكم بالإقرار من الظلم والإجحاف ومن الحكم بالباطل، وهذا على خلاف ما هو مستقر عند جميع الأمم، لا أقول عند المسلمين بل عند جميع الأمم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الإقرار يصبح فاسدا، نعم لأنه طعن في دلالته، يصبح فاسدا إذ كان محتملا لسبع معاني، لأن اللفظ يحتمل معاني متعددة، وذكر السبع هنا لإفادة الكثرة، كثرة معاني، قد يريد كذا وقد يريد كذا وقد يريد كذا وقد يريد كذا. فإذا فتحنا باب الاحتمالات لا يبقى هناك ضابط يمكن أن يصار إليه وأن يرجع إليه. قال: وكذا عقود العالمين بأسرها باللفظ إذ يتخاطب الرجلان. كل العقود بين الناس إنما هي بالألفاظ، إما المكتوبة أو المسموعة، وتكون ملزمة يتحاكم بها الناس ويرجعون إليها، وتكون ملزمة للطرفين. قال: أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ يقول: ما دام أن الشهادة إنما هي ألفاظ، وقد طعنا في إفادة هذه الألفاظ للعلم واليقين، فهل يجوز للإنسان أن يشهد بمجرد الظن؟ فكيف إذا كان أيضا هذا الظن ليس واردا، لأنه يحتمل أن يكون أن المراد خلاف الظاهر فيحتاج إلى تأويل. فبناء عليه لا يجوز لإنسان أيا كان من التثبت أن يشهد بما سمع أو بما رأى أو بنحو ذلك. فيقول: أيسوغ للشهداء شهادتهم بها، لأن معلوم أن الشهادة لا تكون إلا على يقين، إلا إذا استيقن الإنسان ذلك وبلغ عنده الجزم فعند ذلك يشهد عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وإن كان الحديث يعني في إسناده كلام. فبناء على هذه القاعدة لا تقع الشهادات بين الناس، وكلها شهادات على غير علم وعلى غير يقين. فيقول: أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ وقد قلنا إن أول الشهادات وأعظمها وأجلها هي الشهادة لله بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أيسوغ للشهداء شهادتهم بها من غير علم منهم ببيان؟ إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان. يقول تلك الألفاظ لا تفيد العلم ولا اليقين، إنما تفيد الظن، والظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن جميع الألفاظ وجميع يعني المخاطبات بين الناس والعقود والمواثيق كلها باطلة لأنها مبنية على الظن. فكيف إذا طعنا أيضا في الظن وقلنا إن الظن قد يكون على خلاف ظاهره وعلى خلاف حقيقته فيحتاج إلى تأويل؟ لا يبقى شيء من المواثيق والعقود بين الناس. إذ تلكم الألفاظ غير مفيدة للعلم بل للظن ذي الرجحان، بل لا يسوغ لشاهد أبدا شهادته على مدلول نطق لسانه. ما يجوز للإنسان أن يشهد بما سمع. لماذا؟ لأنه يشهد بظن، فالألفاظ هذه لا تدل على اليقين، فلذلك لا يجوز له أن يشهد إلا على يقين، وهذه لا تفيد اليقين. قال بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. يقول إن هذا الحكم مضطرد أيضا في إلغاء أحكام الردة على من تلفظ بالكفر، على من تلفظ بالكفر، يعني على قاعدة أهل التأويل الفاسد لا يحكم بقتل المرتد الذي تلفظ بكلمة الكفر، لأن كلامه لا يفيدنا العلم واليقين بما دل عليه من الكفر الذي نطق به. ولذلك لما قال الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفروا بماذا؟ بتلك الألفاظ التي تلفظوا بها التي تفيد الطعن والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بما يطعنوا في دينهم وفي إيمانهم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبنوا قلوبا وأكبروا بطونا وأكذبوا ألسنة أو كما قالوا، فحكم الله عليهم بالكفر بسبب هذه اللفظة مع أنهم كانوا يعتذرون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني إنما أردنا أن نقطع الطريق ونخوض نقطع الطريق بمثل هذه العبارات، لا نريد الحقيقة، ومع ذلك بقي الحكم عليهم قرآن يتلى وقاعدة شرعية في أن الأصل أن اللفظ على ظاهره. فطرد هذه القاعدة، قاعدة أهل التأويل، عدم قتل المرتد بكلمة قالها. فمثلا لو سب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نسأل الله العافية هو كافر أو هو مرتد عن دين الله عز وجل، الحكم الشرعي المتفق عليه بين المسلمين أنه يحكم عليه بما ظهر من لسانه، بما ظهر من لسانه يحكم عليه بذلك. على قاعدة أهل التأويل لا يحكم عليه. لماذا؟ لأن هذا اللفظ أولا لا يفيد العلم، إنما هو يفيد الظن، والظن لا يحكم عليه، ثم أن هذا الظن قد يكون على خلاف ظاهره فلذلك لا يكون مريدا للحقيقة وإن تلفظ بهذه الألفاظ. هذه النقطة التزمها المتكلمون في إطلاق حكم التكفير في أحكامه، قالوا بذلك أنه لا يكفر عندهم إلا بشرط الاستحلال، والاستحلال عمل قلب، والقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذن لا يمكن أن يحكم على الإنسان أبدا بما ظهر منه، لا يحكم على الإنسان أبدا بما ظهر منه، لأن الاستحلال هو الاعتقاد القلبي، وهذا مما لا قبل البشر به، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. وعليه فعندهم إنه لا يكفر مهما عمل، مهما عمل فإنه لا يكفر، مهما وقع من عمل فإنه لا يكفر. عليه فإنه لا يكفر مهما عمل أو قال حتى يعتقد بقلبه، مع أن هناك يعني قضية معروفة وهو التفريق بين المكره وبين غير المكره، فالمكره أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر فتلفظ بها وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يؤاخذ بها، وهي قاعدة معروفة عند أهل السنة. قال، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: بل لا يراق دم بلفظ الكفر من متكلم بالظن والحسبان. ثم انتقل أيضا إلى صورة أخرى: بل لا يباح الفرج بالإذن الذي هو شرط صحته من النسوان. يعني من شروط صحة النكاح إذن المنكوحة، وإذنها بلفظها إن كانت ثيبا، أو بسكوتها إن كانت بكرا كما هو معروف، ويشهد على ذلك. فهذا اللفظ لا يحكم بصحته، لأن هذا اللفظ لا يفيد العلم. إذن حتى وإن قالت رضيت، أو حتى نفس بين المنكح والناكح أيضا، إنما هي بألفاظ، عقود بألفاظ. فإذا طعن في دلالات هذه الألفاظ طعن في العقود أصلا، وأصبحت مناكحات الناس على غير دليل، إنما على ظن لا يفيد العلم، وبناء عليه فإنها تكون مبنية على، والعياذ بالله، على يعني عقود باطلة. وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، صلى الله عليه وسلم. فيقول: أيسوغ للشهداء جزمهم بأن رضيت بلفظ قابل لمعاني؟ يعني هم يشهدون بأنها رضيت، لكن ما دام كلمة رضيت تحتمل معاني أخرى، فلا يجوز لنا أن نشهد بأن فلانة قد رضيت بفلان زوجا لها، لأن الوسيلة بيننا وبين معرفة هذا الرضا هو الألفاظ والتخاطب، والتخاطب مطعون فيه، والألفاظ مطعون في دلالتها على المعاني. إذن فلا سبيل لنا إلى معرفة رضاها من عدمه. قال: هذا وجملة ما يقال بأنه في ذا فساد العقل والأديان. يعني طرد قاعدة أهل التأويل هو فساد العقول والأديان مجتمعة، فساد العقول والأديان مجتمعة. نعم. هذا ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحدان، فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن. أتغنها تحتاج نقلا مسندا متواترا، أو نقل ذي وحدان، أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان، إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح وذاك ذو تبيان. ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيه كثير ظاهر، عربي وضع ذاك أم سريان، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا، قولان مشهوران. والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان. والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان. أحسنت. هنا ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان بهتان أهل التأويل في دعواهم أن اللغات إنما تثبت بنقل الآحاد، فهم قالوا إن اللغات نقلت بأخبار الآحاد، فدلالتها دلالة الألفاظ على المعاني ظنية لأنها نقلت بالفاظ بنقل الآحاد، الرواه الآحاد غير المعصومين، وهذا طعن خطير جدا في دلالات اللغات على المعاني، لأن اللغات ودلالاتها على المعاني لم تنقل بألفاظ الآحاد أو برواه معدودين أو نحو ذلك، إنما أصبحت من الضروريات الضروريات المسلمة التي لا جدال فيها ولا نقاش ولا خلاف في ذلك، فهي الضروري أشد ثبوتا من المتواتر، ما علم بالضرورة فهو أشد ثبوتا من المتواتر. مثال ذلك إذا قلنا مثلا إن بغداد عاصمة العراق، بغداد الجريحة نذكرها كمثال عاصمة العراق، هل هذا يحتاج إلى أن يأتينا رجل أو رجلان ممن سلموا من هذه الصواريخ ليثبتوا لنا ويشهدوا لنا أن بغداد هي عاصمة العراق، أو 10 أو 20، أم أن هذا الأمر أصبح ضروريا يعرفه القاصي والداني فلا يحتاج إلى إشهاد؟ فالضروري أقوى ثبوتا من المتواتر، واللغات ودلالاتها على الألفاظ على المعاني دلالتها على المعاني هي من الضروريات، لأن أصبح أمرا مشهورا معروفا لا خلاف فيه ولا يحتاج إلى إثباته بنقل العدل الثابت عن مثله. فيقول المصنف هذا ومن بهتانهم أن اللغات أتت بنقل الفرد والوحداني، يعني طعنوا في دلالة اللغات على المعاني فقالوا إنها نقلت عن طريق الآحاد، قال فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحدان، أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان. الناظم هنا يشير إلى ما قرره الرازي ومن تبعه في كتبهم من أن اللغات أتت بنقل الآحاد، فالرازي يقول في كتابه 40 في أصول الدين يقول ما نص: أما المقدمة الأولى فهي أن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة اللغات، واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر، فإن رواة اللغات جمع معينون من الأدباء كالخليل والأصمعي وغيرهما، ولا شك أنهم ما كانوا معصومين، ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن. يا سبحان الله، يعني ما عرفت اللغة إلا عن طريق الخليل والأصمعي وأمثالهم من هؤلاء الرواة، أم أن هذه اللغة ومعانيها مشهورة معروفة مستفيضة أكثر من المتواتر؟ دور الخليل ودور الأصمعي إنما دونوا هذه المعاني في كتب، وإلا فهم لم يبتدعوها من عندهم ولم ينقلوا هذه المعاني مجردا أنها لم تكن معروفة، إنما دونوها من كلام العرب المستفيض الكثير. فدلالات اللغات على أو الألفاظ على معانيها ليس منقولا بنقل الأحاد ولا بالمتواتر، إنما هو من الاستفاضة أو من الضروريات التي عرفت كما أشرنا إليها قبل قليل يعني أصبحت معروفة لا يستدل بها لا يستدل عليها كما هو المنهج القرآني، كما سبق أن بينا هذا فيما تقدم، في أن القرآن يستدل بالضروري لا يستدل عليه، على خلاف منهج المتكلمين الذين يستدلون على الضروريات، وضربنا لذلك أمثلة فيما تقدم. فيقول الرازي أيضا في كتابه في التفسير، التفسير الكبير، يقول: لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد، ورواية الواحد إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحوالهم بالجرح والتعديل. نعم. فيقول: فانظر إلى الألفاظ في جريانها في هذه الأخبار والقرآن، أتظنها تحتاج نقلا مسندا متواترا أو نقل ذي وحداني؟ يعني هل مر يعني معنى أن لفظ مثلا ضرب معناه إيقاع الألم من عصا أو نحوها على المضروب مثلا، يحتاج إلى أن العرب وضعت هذا المعنى لهذا اللفظ ويخبرنا فلان عن فلان عن فلان أن العرب استعملت أو أن أول من تكلم بهذا هو فلان هو فلان؟ ما أحد قال بهذا أبدا. فعلى مثل هذا يقول: أم قد جرت مجرى الضروريات لا تحتاج نقلا وهي ذات بيان؟ وهذا هو الحقيقة، أنها أصارت من الضروريات التي لا تحتاج إلى إسناد في نقلها في الدلالة على معانيها. قال: إلا الأقل، هذا من باب الاحتراز، يعني بعض الألفاظ تكون غريبة، الألفاظ الغريبة فتحتاج إلى بيان هذه المعاني. إلا الأقل فإنه يحتاج إلا الأقل فإنه يحتاج للنقل الصحيح، وذاك ذو تبيان معروف ومبين ومعروف الكلام فيه. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى في الصواعق، يقول الوجه 49 قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كلام ظاهر البطلان، له كلام الرازي، كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة، وهذا لا يخص العرب بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم، شيء معروف. ثم قال بعد ذلك: يقول: ومن المصائب قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان، وخلافهم فيها كثير ظاهر، عربي وضع ذاك أم سرياني؟ عربي وضع، عربي وضع، عربي وضع، أو عربي وضع ذاك أم سرياني؟ يكسر الوزن بس. عربي وضع ذاك أم سرياني؟ ماشي. نعم. وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا قولان مشهوران. يضرب هنا المصنف رحمه الله تعالى، يقول أو يقرر: إن من المصائب احتجاج أهل التأويل على عدم إفادة اللغات للمعاني الاختلاف في لفظ الجلالة، مع أنها أظهر لفظة على الإطلاق. يقول: اختلف العلماء في لفظ الجلالة الله، وهي أظهر الألفاظ وأوضحها وأصرحها في أصل وضعها، هل هي عربية الأصل أم كانت سريانية؟ ثم هل هي مشتقة أم جامدة وغير ذلك من الاختلافات في هذا اللفظ الذي هو أظهر الألفاظ. هذا مما يحتجون به في دعواهم. فيقول: ومن المصائب قول قائلهم بأن الله، أي لفظ الجلالة، ولذلك وضعها بين قوسين، يعني ليس مقصود المسمى وهو الله سبحانه وتعالى بذاته، إنما لفظ الجلالة، لأن الله أظهر لفظة بلساني وخلافهم فيه كثير ظاهر، اختلف العلماء في هذا اللفظ. عربي وضع ذاك أم سرياني، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا، قولان مشهوران. والأصل ماذا؟ فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألواني. هذا ولفظ الله أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان. يقول الرازي: اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر وبعضها منقول بالأحاد، وطعن بعضهم في كونها متواترة فقال: أشهر الألفاظ وهو قولنا الله، قد اختلفوا فيها، فقيل إنها ليست عربية بل هي عبرية، وقيل إنها اسم علم، وقيل إنها من الأسماء المشتقة، وذكروا في اشتقاقها وجوه عشرة، وبقي الأمر في هذه الاختلافات موقوفا إلى الآن. يقول على سبيل المثال إنه يعني الناس لا يتفقون على معنى واحد في لفظ من الألفاظ، أشهر هذه الألفاظ لفظ الجلالة، ومع ذلك عندهم هذه الاختلافات الظاهرة الكثيرة الواقع بين النحاة وبين العرب في هذه اللفظة. يقول: وخلافهم فيها كثير ظاهر، عربي وضع ذاك أم سرياني، وكذا اختلافهم أمشتقا يرى أم جامدا، قولان مشهوران. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الصواعق في إبطال هذا، بعد أن نقل خلافهم فيها وأن محتجوا بها على إبطال اللغات، يقول: فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم، من يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه، عربهم وعجمهم، يعلمون أن الله، لفظ الجلالة يعني، اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض، وهو أظهر عندهم وأعرق وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. يقول: هذا تلبيس من هؤلاء. صحيح أن العرب أو النحاة اختلفوا هل هو أصله عربي أو معرب، كان سرياني فعرب، واختلفوا أيضا هل هو مشتق ولا جامد. لكن يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا من التلبيس، لأن الكلام والنزاع إنما هو في دلالة الألفاظ على معانيها. فلفظ الجلالة الله المكون من هذه الأحرف الأربعة، هل هناك إنسان عربي أو عجمي، عالم أو جاهل، لا يعرف من هذا اللفظ الدلالة على ذات الله العلي رب السماوات والأرض؟ هنا نقطة النزاع ومحك الاختلاف. هنا هل هناك إنسان لا يعرف أن لفظ الجلالة يدل على ذات الله العلي سبحانه وتعالى؟ أبدا. وهذا الأمر لا خلاف فيه أصلا، ولا يحتاج إلى دلالة، وإن كانوا يختلفون فيما بينهم في أصل اشتقاق اللفظ ولا دلالاته ولا غير ذلك من الأمور التي لا تؤثر في المعنى الظاهر الذي يدل عليه الخطاب، وهو دلالة هذه الكلمات أو هذه الأحرف، دلالة هذه الأحرف الأربعة على رب العالمين، على الذات العلية لله سبحانه وتعالى. وهذا من التلبيس الذي يستعمله المتكلمون وكل أصحاب الأهواء من أجل تقرير باطلهم. يقول: لما ذكر هل لفظ الجلالة هل هو مشتق أو جامد، يقول الرازي إن لفظة الجلالة غير مشتق، فقال المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم عالم لله تعالى، وأنه ليس بمشتق البتة، وهو قول الخليل وسيبويه وقول أكثر الأصوليين والفقهاء، ويدل عليه وجوه فذكرها. الرازي تبعه في هذا السهيلي، ومن قبله شيخه أبو بكر بن عربي، حيث نفوا أن يكون لفظ الجلالة أن يكون مشتقا، وذلك خوفا من أن يلزم من ذلك أن تكون له مادة يشتق منها اسمه، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق وقد رد عليهم المصنف رحمه الله تعالى، لأن الجمهور قالوا بأن لفظ الجلالة لفظ مشتق من الإلهية، والمحذور الذي قال به بعضهم بأنه ليس بمشتق ليس بوارد هنا، ولذلك رد عليهم نفس ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، فقال كلاما نفيسا ونصه: لا ريب إن أريد بهذا الاشتقاق هذا المعنى، وهو أنه في مادة مشتق منها سابقة، إن أريد بهذا الاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل، ولكن الذي قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم في قلوبهم أو بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، مشتق من صفة الله تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير، مشتقة من العلم والقدرة ونحو ذلك إلى آخره. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق الله باشتقاق أسماء الله، إلى أن قال: فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم، سمي المتضمن بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه، ولا محذور في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى أو بهذا المعنى. نعم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلام واضح وظاهر. هنا نود أن ننبه إلى أن نفي الاشتقاق للأسماء كلها هو مذهب المعتزلة. لماذا؟ لأنهم ينفون الصفات، وأسماء الله تعالى مشتقة من صفاته عز وجل، فلو قلنا بالاشتقاق بأن العليم مشتق من العلم للزم من ذلك إثبات صفة العلم لله عز وجل وإثبات صفة القدرة، وهم ينفون هذه المعاني وهذه الصفات، وبناء عليه نفوا أصل الاشتقاق، وقالوا إن أسماء الله كلها ومنها لفظ الجلالة أسماء جامدة ليست مشتقة، هربا من إلزامهم بإثبات الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء، هربا من إثبات الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء، وهم لا يثبتون هذه الصفات. تابعهم في ذلك ابن حزم في لفظ الجلالة وقال بأنه جامد أيضا، هربا من هذه القضية. الجمهور على الاشتقاق كما قلنا، ومعناه عندهم أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، أنها تلاقي مصادرها في اللفظ والمعنى، فالعليم مثلا ملاق لأصل اشتقاقه من العلم في اللفظ وفي المعنى، فالعليم من العلم ملاقيه في اللفظ، اشتقاق لفظي واضح، وملاقيه أيضا في العلم، فالعليم لا بد أن يكون ذا علم، لا يكون عليما إلا بإثبات دلالته على الصفة على المعنى، وهو أن يكون ذا علم، إن الله عزيز ذو انتقام، وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت له الصفة سبحانه وتعالى التي اشتق منها الاسم وهو الرحمن الرحيم، مشتق من ماذا؟ من الرحمة التي قال عنها الله عز وجل أن الله ذو رحمة. فهم قالوا بنفي الاشتقاق هربا من إثبات الصفات لله عز وجل. وأنتم تلاحظون يعني كيف تلاعب المعتزلة بإيش؟ باللغة ودلالاتها وقواعدها لتطويعها للتدليل على مذاهبه، مثل ما تقدم في أصل ابتداع تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. لماذا قالوا بأن الحقيقة بأن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ ومن أول من قال بذلك؟ ومن الذي انتصر لتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز؟ وما هو الهدف من ذلك؟ هو بعينه مثل هذا الكلام كما تقدم. المعتزلة من أجل أنهم إذا قيل لكم إنكم تردون نصوص القرآن والسنة، فالله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنتم تقولون لا يدان له سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في غيرها من الصفات من إثبات الصفات أنتم تنفون ذلك، إذن أنتم تخالفون كلام الله عز وجل. ابتدعوا القول بالمجاز فقالوا لا، إن النافي والمثبت كلاهما صادق. فالذي قال إن ليس لله يدان صادق في نفيه إذا أراد اليد الحقيقية، والذي قال إن لله يدان هو صادق في المعنى المجازي، فالنافي والمثبت كلاهما صادق. فاخترعوا وابتدعوا هذا القول في تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز للسلامة من إلزامهم بأنهم يخالفون صريح القرآن. ومثال ذلك ما في هذه المسألة، وهي من المسائل العلمية الدقيقة كما بينا. إذن الذين قالوا بأن لفظ الجلالة من الألفاظ المشتقة لا محذور في ذلك، لأن الأصل في الاشتقاق ليس له مادة سابقة اشتق منها وأصبح متولدا من تلك المادة، لا، إنما المراد أنه يلاقي أصل الاشتقاق في اللفظ والمعنى، مثل ما ذكرنا في العليم والعلم وقدير والقدرة فيما تقدم. فلفظ الجلالة أصله والصحيح أنه مشتق من صفة الإلهية لله سبحانه وتعالى، ولا محذور في ذلك كما قال جمهور أهل العلم في هذه المسألة. أما الاستدلال بمثل هذه الاختلافات بين النحاة في اشتقاقات الألفاظ ودلالاتها وغير ذلك، فليس هو في موطن النزاع أصلا، ليس هو في موطن النزاع، وهذا من باب التلبيس، لأن النزاع هل لفظ الجلالة هل هناك أحد يشك في أنه لا يدل على ذات الله العلي؟ هنا هذا الكلام. هل هذا الاختلاف في أصل الاشتقاق، أو هل مشتق ولا غير مشتق، أو هل هو أصله عربي أو معرب، هل هذه الاختلافات بين النحاة لها أثر في معنى اللفظ ودلالته على ذات الله عز وجل أم لا؟ لا أثر لها أصلا البتة. إذن فهذا التمحل وإدخال مثل هذه القضية والاستدلال عليها في الطعن على دلالة اللفظ على المعنى هو من باب التلبيس، ويعني إبطال اللغة بأمر لا حقيقة له في الأصل. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، وأرجو أن يكون الكلام واضح، المسألة دقيقة يا إخوان. نعم. لا لا، هذه لا مخالفة فيها لأهل السنة أو غيرهم في كون أن النحاة اختلفوا هل هي مشتقة أو ليست مشتقة، لأنها لا نزاع في في في في, في الكلام هنا في الاختلافات النحاة فيما بينهم في دلالة هذه الألفاظ، ليس على قصد مخالفة دلالتها على المعنى. فلذلك مثل سيبويه والخليل والفراهيدي وغيره من علماء اللغة المتقدمين، هؤلاء من أهل السنة في إثبات الصفات، وهم يثبتون اشتقاق أسماء الله عز وجل من صفاتها، إلا أنهم يعني في مسألة لفظ الجلالة قالوا إن هذه من الألفاظ الجامدة غير المشتقة، فعلى خلاف بقية الصفات. فهم يخالفون المعتزلة في هذه القضية عموما، إنما يعنون إن لفظ الجلالة هذا لفظ جامد ليس مشتقا من مادة، وهذا من باب يعني تفسيرهم وتحليلهم الناحية التركيبية اللغوية لهذا اللفظ، لا من ناحية إثبات صفة الإلهية لله سبحانه وتعالى أو اشتقاق أسماء الله عز وجل من الصفات الأخرى الصريحة الواضحة البينة مثل العليم والرحيم وغيرها من الصفات التي ذكرناها. نعم، فيعني حتى الذين قالوا بأنه ليس مشتقا لا يعد ذلك مخالفة لأهل السنة، لأن هذا من باب الدلالات التركيبية النحوية لهذه الألفاظ، لا الخلاف في معانيها وما دلت عليه من معاني يقع الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة فيها. نعم نعم، يقول: والأصل ماذا؟ فيه خلف ثابت عند النحاة وذاك ذو ألوان هذا، ولفظ الله لفظ الجلالة أظهر لفظة نطق اللسان بها مدى الأزمان، فانظر بحق الله ماذا في الذي قالوه من لبس ومن بهتان من التلبيس، والبهتان الذي قالوه في هذا: هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ يعني هل هناك خلاف، لا نقول بين النحاة أنفسهم، لكن بين البشر بين العالمين، في أن لفظ الجلالة الله يدل على رب العالمين سبحانه وتعالى، يدل على ذات الله العلية، ما في خلاف، وهذه هي محل النزاع والخلاف ونقطة الكلام هنا. هل خالف العقلاء أن الله رب العالمين مدبر الأكوان؟ أبدا، ليس هناك أي مخالف حتى من الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يثبتون أن لفظ الجلالة هذا دال على ذات الله العلية، وهم كفار يشركون به في استحل الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. قال: ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، يعني ما نقول إن هذا اللفظ هو مجازي ولا حقيقي، ولا هل يدل على ذات الله عز وجل بالحقيقة ولا بالمجاز، وهل هو لفظ مجمل يشمل ذات الله عز وجل ويشمل غيرها من الرحمن، هل تعلم له سمية، يعني بالذات سبحان الله في هذا الاسم بالذات لا سمية لله. المشركون سموا آلهتهم آلهة مؤنثة، لكن لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله عز وجل، وهذا معنى هل تعلم له سمية، أي لا سمية له سبحانه وتعالى، لا مثيل ولا نظير ولا مشابه حتى في الاسم له سبحانه وتعالى. قال: ما فيه إجمال، هذا لأنهم يريدون يقولون أن لفظ الجلالة ما دام في خلاف فألفاظ القرآن ما تدل على المعاني لأنها مختلف فيها في دلالاتها، فلا تدل على المعاني ولا تفيد العلم واليقين، حينما قال بل يداه مبسوطتان لا تفيد إثبات اليدين لله عز وجل، هذا مقصوده، الطعن في دلالات الألفاظ على معانيها، ألفاظ القرآن على معانيها، ويحتجون بمثل اختلافات الفقهاء في اشتقاق هذه الألفاظ وهل هي مشتقة ولا ليست بمشتقة، وهذا يعني قياس مع الفارق، ولا دخل لهذه القضية في هذه الدعوة التي يدعونها هنا. قال: ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، والخلف في أحوال ذاك اللفظ لا في وضعه لم يختلف رجلان، يعني حتى الخلاف في لفظ الجلالة هو خلاف في أحوال اللفظ وفي التركيبات اللغوية فقط، اختلاف في أحوال اللفظ وتركيبات اللغوية لا في موضعه ودلالته على المعنى لم يختلف رجلان، وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان، أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان، وإذا هم اختلفوا بلفظة أحمد فيه لهم قولان مذكوران، أفبينهم خلف بأن مرادهم منه رسول الله ذو البرهان، ونظير هذا ليس يحصر كثرة يا قوم فاستحيوا من الرحمن. أحسنت بارك الله فيك. نعم، الباء من أدوات القسم، لكن هنا يعني مثل ما تقول يعني بحق الله أو يبدو أنه قسم، يظهر أنه قسم، نعم، ولا محذور في ذلك. نعم، يقول هنا بعد أن سرد يعني الخلاف في لفظ الجلالة مع أنه أبين لفظ وأظهره وأدله على معناه، ذكر دليلا آخر ليبين على أن الخلاف في لفظ الجلالة وفي هذه الألفاظ هو خلاف في أحوال اللفظ وتركيباته اللغوية، لا في دلالته على معناه أو في وضعه الذي وضع له. فبعد أن لفظ ذكر المثال باللفظ الجلالة، ثنى بضرب المثل بمكة، وثلث بضرب المثل باسم أحمد ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة، مكة طبعا لجل البيت كذا عندك مكة صرفت للضرورة. أي نعم. وإذا هم اختلفوا بلفظة مكة فيه لهم قولان معروفان: أفبينهم خلف بأن مرادهم حرم الإله وقبلة البلدان؟ يقول: مكة، لفظ مكة اختلفوا في أصل معناها اللغوي، فبعضهم قال إنها مشتقة من تمككت العظم أخرجت مخه، تمككته أي أخرجت مخه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.